بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهى بنا الحديث إلى قوله جل وعلا في وصف عباده المتقين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور، الشهادة هنا معناها الحضور، ومنه قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضره مقيما في البلد قادرا فليصمه. فأصل المادة في اللغة في الشهادة معناها الحضور، ومنه أخذت الشهادة التي هي تقوم عند الحقوق. وأما مادة الزور في اللغة فمعناها الميلان، ومنه قول المرأة حينما سمعها عمر: تطاول هذا الليل وازور جانبه. فلما كان الزور فيه ميل عن الحق سمي الشرك زورا، وسميت المعصية زورا، وسميت شهادة الزور التي هي الشهادة بالكذب زورا، لأنها انحراف عن الحقيقة والصواب. والزور هنا بعض السلف فسره بأنه هو الشرك وعبادة الأصنام، وبعضهم فسره بأنه الكذب، بعضهم فسره بأنه هو الفسوق، بعضهم فسره بأنه اللهو الباطل، وبعضهم فسره بأنها أعياد المشركين. وها هنا قاعدة من قواعد التفسير، أنك تجد أن أحدا من السلف يفسر معنى من المعاني للفظ من الألفاظ الواردة في القرآن وهي من المعاني المشتركة التي تصدق على هذا وهذا وهذا، فيكون ليس من باب اختلاف التنوع اختلاف التضاد، وإنما من باب اختلاف التنوع. فتجد أنه يذكر هذا تارة وهذا تارة. ولهذا فالصحيح أن الزور هو كل فعل محرم وكل قول محرم، يدخل فيه الشرك، يدخل فيه المعاصي التي تتعلق بحقوق الله والتي تتعلق بحقوق المخلوقين، ومنها شهادة الزور. فالله جل وعلا يقول في مقام التحذير من الشرك: فاجتنبوا قول الزور حنفاء، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. تجد أنه أطلق على عبادة الأصنام وعلى صرف العبادة لغير الله أنها زور. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على شهادة الزور أنها هي قول الزور، ألا في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فالحاصل أن هؤلاء لا يشهدون زورا من الأقوال ومن الأفعال، لا يشهدون الشرك ولا يفعلونه ولا يحضرون أماكنه من المزارات وعبادة الأضرحة ونحوها، ولا يشهدون شيئا من الفسوق والعصيان من الغيبة والنميمة والسب والقذف، ولا مجالس هذه الأفعال القبيحة. فهم إذن في غاية السمو من الأخلاق في أفعالهم وفي أقوالهم. ولهذا أضاف لهم ما يؤكد هذا المعنى بقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما. مر معنا أن اللغو يطلق على كل فعل محرم وعلى كل قول محرم، ولكن في مثل هذا يطلق على ما لا خير فيه، ما لا فائدة فيه من أمور الدنيا ومن أمور الدين. هؤلاء إذا مروا، يعني هم لا يقصدون هذه المجالس التي يحصل فيها هذا اللغو، لما تساموا وترفعوا عن التدنس بالأفعال المحرمة أو الأقوال المحرمة وعن مجالس الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة، فإنهم قد ارتفعت أخلاقهم حتى لم يدخلوا فيما لا خير فيه. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهم لا يدخلون في أقوال ولا في أفعال لا خير فيها ولا تعود بالمصلحة في أمور الدنيا ولا أمور الدين. فلو صادف أنهم حضروا شيئا من هذا بدون قصد فإنهم لا يعرجون عليه، ولهذا قال مروا كراما، أي تكرموا عن أن يتدنسوا بشيء منه أو أن يخوضوا في مع الخائضين في مثل ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا في مدح المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا شأن المسلم، لا تجده إلا مذكرا بالخير، آمرا به، فاعلا له. إن قال قولا فإنه يقول قول الحق أو ما يدخل به السرور على المسلمين وعلى إخوانه المؤمنين، فلسانه دائما لا يخرج منه إلا كل خير. وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذا الآن هذه صفة جديدة من صفات عباد الرحمن، أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم، الآيات الشرعية التي هي من كلام الله جل وعلا أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكونون كالكفار معرضين يسمعون، لكنهم سماع من لا يستفيد، فهم كما وصفهم الله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أما المؤمنون فإنهم يبادرون إلى الخير، وصفهم الله جل وعلا بأنهم الذي يبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذه الآية كهذه الآية التي قرأنا، وكقوله جل وعلا وإذا ذكروا بآيات ربهم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. كقوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كقوله جل وعلا فمنهم وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فشأن أهل الحق أهل الإيمان أهل الإسلام أنهم يسمعون سماع من يستفيد، آذان سامعة وقلوب تفقه ما تسمع وجوارح تعمل بما تسمع. ولهذا فهم أهل انقياد للحق وأهل إذعان لما يسمعون من كلام الله جل وعلا، يبادرون إليها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليه صما وعميانا. والذين يقولون، هذه صفة أخرى، يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي يدعون الله جل وعلا بلسان حالهم ومقالهم، قائلين مصددين هذا الدعاء بما صدر به الأنبياء أدعيتهم بقولهم ربنا هب لنا، أي اعطنا من أزواجنا، وهي زوجاتهم، وذرياتهم أي أولادهم وأولاد أولادهم وما تناسلوا، قرة أعين، بمعنى اجعلهم طائعين لله، متعبدين لله، محسنين في ذلك، فإن هذه هي قرة العين الحقيقية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال في شأن الولد وأنه خير للإنسان في دنياه وفي أخرى إذا كان صالحا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يجتمعون بهم في دار الحق، في دار الجنة. ولا شك أن هذه من أعظم قرة العين. ولهذا قرة العين ما تكون إلا فيما يكون في أمور الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة العين لا تكون إلا في أمور الدين، أما أمور الدنيا فهي زينة. ولهذا فهم هذه القرة التي تقر بها أعينهم في أزواجهم وفي أولادهم، لأنهم يرونهم طائعين لله، متعبدين له، قائمين بأوامره، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لأجبر نفسي على النكاح ابتغاء أن يخرج من صلبي من يجاهد في سبيل الله. ولهذا كان الأنبياء يدعون الله جل وعلا كما في قصة زكريا حينما يدعون بالولد لأنه يكون عبدا صالحا تقي برا تقيا. أما مجرد الولد وكونه زينة فقد تكون هذه الزينة تنقلب إلى ضدها، فيكون الأولاد أعداء، كما قال الله جل وعلا وأنهم فتنة، وصف الأزواج بأنهم عدو: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وأما الزوجة والولد من حيث هي فهي فتنة، إما أن تعمل فيها بطاعة الله جل وعلا وبما أمرك الله به من تربيتهم والقيام عليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإما أن تهمل فتكون فتنة لك في دينك. واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير، لأن الإمام هو الذي يقتدى به في أمور الخير. ولهذا قال الله جل وعلا في مقام وصف إبراهيم والثناء عليه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لفظ الأمة في القرآن إذا ورد فهو على أربعة معاني: يطلق ويراد به الإمام الذي يقتدى به، كما في الآية التي سمعنا، وكما في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يطلق لفظ الأمة أو الإمام أيضا لفظ الأمة من حيث هو يشتق منه الإمام على المدة من الزمن، كما في قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى أجل من الزمن معدود، وكما في قوله في سورة يوسف وادكر بعد أمة، أي بعد مهلة ومدة من الزمن. ويطلق ويراد به الملة والشريعة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، كما في قول الكفار في موضعين. والإطلاق الرابع أو الإطلاق الرابع أو ماذا قلنا الإطلاق الرابع الجماعة من الناس، ووجد عليه أمة من الناس يسقون في سورة القصص. وإذن أما هنا فالمراد به الإمام الذي يقتدى به، لما وصفهم الله جل وعلا أن قرة أنهم يدعون الله أن تكون هذه الزوجة وأن يكون هذا الولد قرة أعين بطاعته لله جل وعلا، هذا لا يكون إلا بسبب، وهو أن صلاح الآباء يدرك الأبناء. فإذا كان الأب صالح وقام على ولده بالتربية الصالحة فإن هذا من أعظم الأسباب التي تجعله طائعا. ولهذا ومن يشابه أبه فما ظلم، فالأب يكون قدوة إما في الصلاح وإما في الطلاح. فقالوا واجعلنا للمتقين إماما، لما دعوا بهذه الدعوة كان من أسس هذه الدعوة أنهم لا بد أن يعملون. أما الإنسان إذا كان يدعو اللهم اجعلني تقيا وأنت لا تبادر إلى الأسباب التي تكون بها تقيا، فإن هذا الدعاء وإن كان مطلوبا لكن لا بد منك من عمل. والإمامة لا تأتي إلا بصبر، إلا بمثابرة، إلا بعمل جاد في دنيا الإنسان. ولهذا وصف الله الأنبياء من ذرية إبراهيم أنه جعلهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر الذي هو الصبر العام، الصبر على طاعة الله جل وعلا، حبس النفس وقهرها وجبرها على طاعة الله، حبسها وجبرها وقهرها عن الانزجار عن الشهوات المحرمة وعن الشبهات التي تأتري القلوب بدحرها بالاتصال بالله جل وعلا وبالتدبر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون الإنسان قدوة، وكل بحسبه، فالأنبياء هم القدوة العليا وبعدهم الأولياء والصالحون وهكذا. قد يكون الإنسان إماما باعتبار إضافي نسبي، أن يكون إماما لجماعته، إماما لأولاده وهكذا. فينبغي على كل مسلم دائما أن يحرص مع التربية على الدعاء بمثل هذا الدعاء. يقال إن الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب كان يكثر من قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فبارك الله في أولاده، يعني 5 كلهم علماء وأئمة. ويعني إذا وجدت مثلا أردت أن تأخذ مثالا فانظر إلى ابنه حسن، كان من طلبة العلم ولم يكن كإخوانه في من العلماء البارزين، لكن جاء الإمام عبد الرحمن الذي هو المجدد الثاني، ثم جاء بالعالم المشهور في جميع الفنون وفي الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الهدى الذي هو عبد اللطيف. وعبد اللطيف جاء بإبراهيم وكان من طلبة العلم ومن الدعاة في عهده، ثم إلى الشيخ محمد إبراهيم المشهور الذي يعرفه كثير منا. إذن وهكذا لو تتبعت الصحابة رضي الله عنهم ونسلهم، عبد الله بن الزبير من نسل أسماء، أسماء من نسل أبي بكر، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أولادها ريحانة أهل الجنة الحسن والحسين، ثم أتباعهم أولادهم الذين كانوا يدعون إلى توحيد الله جل وعلا، إلى محاربة الشرك، إلى الالتزام بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا أئمة إلى الخير إلى يومنا هذا، وسيبقون بأقوالهم وسيرتهم إلى يوم القيامة. وهكذا التاريخ يحمل الأمثلة الكثيرة. ثم لما وصف الله عباده بهذه الصفات التي يجمعها تقواه وطاعته وتوحيده والبعد عن الشرك به، قال: أولئك، أي هؤلاء الذين وصفتهم بكذا وكذا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة هي الجنة، وهي المكان الأنيق والمنزل الرفيع، ولهذا وصفها الله: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فالمراد بها الجنة التي وعد الله بها عباده المتقين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر من النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول، لا يموتون عنها ولا يضعنون، ولا يأتيهم ما يكدرهم، ولا يأتيهم الهم بأنواعه ولا الغم بأشكاله. ولهذا قال: بما صبروا. الصبر كما قلنا بمعناه العام التي وصف الله أوصافهم في الآيات السابقة، قال: خالدين فيها، أي خلودا دائما، لأن هذه عقيدة، العقيدة التي أخذها الصحابة أن صلى الله عليه وسلم، أن أهل النار خلود دائم وأهل الجنة خلود دائم. أما عصاة الموحدين إذا كان موحدا فإنهم لا يخلدون فيها، إنما يخلد في النار أهل الكفر وأهل الشرك، يلقون ويلقون فيها تحية وسلاما. أعظم التحايا لأهل الجنة وأعظم السلام لأهل الجنة، ولهذا دعواهم فيها: سبحانك اللهم وبحمدك، وآخر دعواهم أن الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيما بينهم سلام، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما. الله جل وعلا يعطيهم أعظم النعيم الذي هو النظر إلى وجهه، وهو السلام عز وجل، ويلقي عليهم هذه التحية العظيمة، يسلم عليهم، يلقون ملائكة الرحمن هذه التحية العطرة التي تتضمن معاني الخير والأوصاف التي تتطلبها القلوب من السكينة والاطمئنان والاستقرار وأنواع السعادة التي لا يصفها واصف. يقول الله جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يلقون فيها تحية وسلام، خالدين فيها، حسنت مستقرا ومقاما. حسنت أي طابت، مستقرا أي مقاما ومنزلا، لأن الجنة ليس فيها مقيل ولا صباح ولا مساء، إنما المراد أنه قد طاب مقامهم في هذه الدار، قد نعموا بأعظم السرور القلبي والحسي، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وأحبابنا منهم. ثم قال الله جل وعلا: قل يا محمد، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي كفار قريش، إن الله لا يبالي بكم كما لا يبالي بسائر الخلق ولا يكترث بهم لولا الدعاء الذي هو العبادة والتوحيد. ولهذا قال: فقد كذبت محمد بما جاء به من عقيدة التوحيد وعقيدة الألوهية الحقة، فقد كذبتم فسوف يكون تكذيبكم لزاما، أي سببا للعذاب الملازم لكم في الدنيا وفي الآخرة. فعذبهم الله صناديد قريش بيوم بدر، ولهذا سمى بن مسعود رضي الله عنه يوم بدر هو يوم اللزام، ويعذبهم في الآخرة بعذاب ملازم لهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون كما وصفهم الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم دعاة إلى الخير، وأن يجعلنا أئمة في ذلك، وأن يمن علينا بصلاح أحوالنا وصلاح قلوبنا وصلاح أولادنا وصلاح أمتنا، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يفرج همومهم وأن ينفس غمومهم، وأن يكشف الغمة عن المؤمنين الموحدين المسلمين، وأن يجعل الدائرة دائرة السوء على الظالمين وعلى الكافرين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض المسلمين يتشاءم بشهر صفر، فهل ورد في ذلك شيء؟ الذي ورد هو النهي عن التشاؤم والتطير، ليس منا من تطير أو تطير له كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا التطير هو من صفات الكفار، قالوا: إنا تطيرنا بكم. والمؤمن مأمور بالفعل، ولا يجوز له أن يتطير بمرئي أو مسموع أو موصوف ونحو ذلك، ومنه شهر صفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر، لا نوء ولا صفر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من دخل مع الإمام وهو يصلي التراويح بنية صلاة العشاء، هل فعله صحيح؟ نعم، على القول الراجح أنه فعله صحيح، فيكمل ركعتين، يعني يتم صلاة العشاء مع الركعتين التي جاء بها مع الإمام، ومخالفة نية القلب بين الإمام والمأموم لا تضر، على الراجح من قولي أهل العلم. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف يصنع من فاتته صلاة المغرب ووجد الإمام يصلي صلاة العشاء؟ إن تمكن أن يسير ببطء وسكينة وقار حتى يلحق الركعة الثانية ليكون موافقا له في الصورة مخالفا له في الباطن، أي التي هي النية، فهذا أحسن الأحوال. لكن لو بدأ معه من أول الصلاة فعلى القول الراجح لا بأس في هذا، وحينئذ فإما أن يتشهد هو ويقضي صلاته، وإما أن ينتظر الإمام، وهذا أيضا أفضل، لأنه يكون ابتدأ معه وانتهى معه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل خروج المهدي المنتظر هو عقيدة الرافضة فقط أم لأهل السنة والجماعة، وما هي علاماته ودلائل ظهوره؟ هو فرق بين الاعتقادين. المهدي عند أهل السنة والجماعة هو ما أخبرت به الأحاديث، وقد ذكره علماء أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بخروج المهدي في آخر الزمان، وأن اسمه محمد بن عبد الله، وأنه موصوف بالهدى والتقى، وأنه يدعو الناس إلى الخير، وأنه من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما عداه من ما يسمى بالمهدي المنتظر، وأنه هو الحسن العسكري، فهذا ليس بصحيح، وليست هي العقيدة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أحبك في الله يا شيخ، وما هو تفسير قول الله عز وجل: وإذا بطشتم بطشتم جبارين؟ أحبك الله وجعلنا وإياكم من أحبابه. الله جل وعلا وصف قوم عاد بأوصاف، قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وصف بأن هؤلاء قد بلغوا من التجبر على الخلق والاستكبار على الخالق والركون إلى الدنيا وعدم الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون بيوتا عظيمة. ومما وصفه الله جل وعلا من أحوالهم ومن قوتهم، فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة صاد أو صلعم؟ لقد نص أهل العلم على أنه لا يجوز ولا ينبغي أن تذكر كلمة صاد أو صلعم، بل الواجب هو أن تصلي عليه بالصلاة الإبراهيمية: صل اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. فأما كلمة صاد أو صلعم فهذه قد نبه علماء الحديث من المتقدمين، ولسماحة الشيخ بن باز رحمه الله رسالة في هذا الموضوع نبه فيها على أنه لا يجوز مثل هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 72 فرقة كلهم في النار إلا ما كان على مثل ما أنا عليه، ما هو المنهج الذي كانوا عليه؟ هذا الحديث حديث صحيح عند أهل العلم، حسنه بعضهم وصححه بعضهم، وعليه تدل آيات القرآن من ذكر الافتراق والنهي عنه، ويدل عليه تاريخ الأمة بعد القرون المفضلة من التشعب والتفرق الذي ساد الأمة بسبب البعد عن منهج القرآن ومنهج السنة الذي كان عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث: من كان ما أنا عليه وأصحابي، فهو المنهج السلفي الذي سار به سلف هذه الأمة من الصحابة القرون المفضلة وقرن النبي صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، عندي حساسية في الجيوب الأنفية، وعند السجود أسجد على طرف الشماغ، فهل في هذا بأس؟ لا بأس في هذا، لأن الشماغ ليس له جرم يرتفع عن الأرض، يعني بمعنى الفقهاء كرهوا أن يتخذ شيئا خاصا للسجود، لكن هذا لا دليل عليه. قد جاء عن الصحابة في الحر أنهم يسجدون على أطراف أرديتهم، فمثل هذا لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أتبع الجنائز يوميا، وعندما أتبع أزور قبر والدي وأسلم عليه وأدعو له يوميا، فهل في ذلك شيء؟ من مقاصد زيارة القبور الشرعية أن تدعو لأصحابها وأن تتذكر الآخرة بهذه الزيارة، لكن ما ينبغي أن تكرر الزيارة لأنك يعني تزور لتدعو، لأن هذا الظاهر المتبادر من سؤالك أنك ما تدعو لوالدك، يعني تذهب إلى القبر لتدعو له، وهذا ما يعني يخشى أن يكون من اتخاذ القبور مكانا للدعاء، وإلا فالأصل أنك تذهب لزيارة القبر فتدعو له، فالأصل يعني الأصل هو أن الزيارة لابتغاء الأجر والتذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وعند الأصوليين إذا جاء مثل قول فإنها المكسورة، إن المكسورة، فإنها تدل على التعليل، فهذا هو مقصد أصلي يتبعه المقصد التبعي الذي هو أن تدعو له، لأنه إذا رأيت هذا القبر تذكرت حاجته إلى رحمة الله وإلى مغفرته فدعوت له. لكن إذا اعتقدت، وهذا هو الذي يظهر لي من السائل أنه يعتقد أن الدعاء عند القبر مستجاب، أنه من مواطن استجابة الدعوة، هذا ليس بصحيح. هذا الدعاء يعني الزيارة سبب لأنك تدعو لهذا الميت، أما أنك تجعل الزيارة أصلها أنك تدعو له فلا، هذا ادعو له في المسجد، ادعو له في بيتك، ادعو له في، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له، ما قال يدعو له عند القبر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال الله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين الآية. السؤال: كيف خاطب الله تعالى إبليس، وكيف خاطب إبليس ربه، وما هي الطريقة بالمخاطبة؟ المخاطبة على ظاهرها، الله جل وعلا يتكلم على حقيقته بصوت يسمع، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف يشاء، فمثل هذا لا ندخل في التأويل صرف اللفظ عن ظاهره. العربي القح يفهم كلام الله جل وعلا بمقتضى سليقته التي خلقها الله جل وعلا عليه. ولهذا يقال أن رجلا عامي من أهل نجد ذهب إلى بلد ما فالتقى بأحد العلماء الأفذاذ فقال له: إنكم تقولون لا ندعو الأولياء أي بجاههم ولا نتوجه بذواتهم، والله جل وعلا يقول، يعني يقول هذا العالم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال له العامي: يا شيخ، إن الله جل وعلا قال يرزقون، ما قال يرزقون، يعني وهو عامي، واضح؟ فكيف يعني سبحان الله، الإنسان حينما يستخدم الفطرة بمقتضى اللغة، مثله أيضا أبي المعالي الجويني وهو من العلماء المعروفين المشهورين في الأصول وفي الفقه وفي تنظير العقيدة من جهة المنطق، ومن المتكلمين والنظار يقرر عقيدة أن الله يعني عقيدة نفي العلو، فإذا بعربي قح قال له: يا أبا المعالي، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة القلبية. إذا يعني الآن إذا قرصك شيء مباشر أو لا الله لا يقدر على أحد من المسلمين حادث مفاجئ أو أي شيء يعني فيه صدمة مفاجئة، فتجد أن الإنسان يقول: يا رب، قال اخبرني يعني عن هذه الضرورة. أنه إذا أصابنا شيء قل رفعنا أبصارنا إلى السماء فقلنا: يا رب. فسكت هنيهة ثم قال: حيرني الهمذاني. وأبو المعالي الجويني والرازي وغيرهم قد رجعوا إلى عقائد يعني ثبت رجوعهم إلى عقيدة السنة، وندموا على التأويل والتوغل والتعمق في صرف الألفاظ العربية إلى غير ما يظهر منها بحجج عقلية وبتأويل مرجوح. نسأل الله أن يغفر لعلماء المسلمين ولعامتهم ولجميع المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر الأسود والركن اليماني، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة الخطايا. السؤال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة، فمن أين الركن اليماني؟ الركن اليماني هو المقابل للحجر الأسود، سمي الركنان اليمانيان لأنهما من جهة اليمن، يعني ما أيمن من جهة الكعبة يسمى يمن، وما أشأم فيسمى الركنين الشاميين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخل الرجل الجنة له حور عين، وإذا دخلت المرأة في الجنة وزوجها في النار، فمن لها زوج في الجنة؟ الله أعلم، عسى الله يدخلها الجنة وستلقى خيرا عظيما. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ كتاب الله؟ وإذا كان لا يجوز، هل يجوز أخذ الأجرة على حبس الوقت لتحفيظ القرآن؟ والله يعني هو الأخذ مكافأة أو رزق، هذا عند العلماء يجوز، بمعنى أن ولي الأمر جعل هذا، ما هو بيقول لهم: لا، ما أصلي بكم إلا بأجرة، إن ما أعطيتوني ما أصلي بكم. يحاسبهم على الوقت، أو يحاسبهم أيضا على الجلسة في القرآن، فهذا لا يجوز حقيقة، لأن الله جل وعلا وصف الأنبياء: قل ما أسألكم عليه من أجر. جميع الأنبياء ذكر عنهم هذا، وعن النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، استدل بها المفسرون على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على كل قربة يتعبد بها الإنسان وهي متعدية، مثل الإمامة، قراءة القرآن، القراءة على الناس. وجاء في حديث عبادة النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقبل القوس من علمه القرآن. وجاء في حديث الصحيح في مسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن الأجر المراد به هنا هو ليس الأجر المعهود، إنما هو ما يسمى بالجعل، بمعنى أنه لم يشتر، لم يكن اتفاق بين الطرفين. صحيح قالوا: لا نقرأ عليكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوا لي معكم بسهم، لكن ليست هي الأجرة التي يمتنع عنها الإنسان لأنها تمحضت عليه. ولهذا فنقول: إذا كان رزقا من بيت المال أو رزق من جماعة المسلمين، لأنه هذا الرجل من العقل والعادة أنه لا بد أن ينفق على أهله. أبو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة اليوم الثاني نزل للسوق يبيع مثل ما يبيع غيره علشان ينفق على أهله. قالوا لا الصحابة، إذن نجعل لك درهمين كل يوم. وين أصحاب الديمقراطية والعدل حتى يجدون هذا في سيرة أبي بكر وعمر وأمثالهما من ولاة الحق؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى أن الإيمان نزل على جدران قلوب الرجال؟ الإيمان يعني معنوي، ولكنه له أسباب، ومنه أعظمها أو أصلها أصلاً أصل الإيمان أن الله جل وعلا يمتن به على عبده. فالله سبحانه وتعالى له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة قدرية. الإرادة الشرعية أن الله جل وعلا أراد لخلقه كلهم أن يؤمنوا، أراد لأبي لهب الإيمان، لكنه لم يريده كونا وقدرا، لكنه لم يظلمه، لأنه بين له وهداه النجدين، وبين له سبب الخير وسبب الشر ونتيجة كل منهما، طريق الخير طريق الشر. فإذا الإنسان له إرادة، لكن إرادته تابعة لإرادة الله جل وعلا. فالإيمان سببه ما أوحى الله جل وعلا على رسله فبينوا للناس الحق، فحينئذ يؤمن من يؤمن بقدر الله الكون الشرعي الكوني، ويكفر من يكفر بإرادة الله جل وعلا أيضا القدرية للشرعية. ولهذا يقول العلماء: أراده كونا وأبغضه شرعا. يعني أبو جهل أبو لهب كلهم بين لهم الحق، ولكن قدر الله في الأزل لأن الله علم ما هم مختارون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في الزواج الغير شرعي وهو منتشر بكثرة؟ هذا فتوى الآن، الزواج غير شرعي وهو منتشر الآن. أنت ما سألت، أنت قررت، لكن إننا نريد أن تبين ما هو الزواج الغير شرعي الذي تقول المنتشر. فإذا السائل موجود بين لنا حتى نستفيد، وإذا هما هو موجود فسؤال آخر. طيب إذن أنت حكمت الآن، أنت قلت إيش؟ الزواج الغير شرعي. طيب أنت قلت الآن الزواج غير شرعي. طيب هو الزواج الغير شرعي ما هو؟ الزواج الغير شرعي هو الزنا، أو هو يعني تجوز في العبارة ما اختل فيه شرط من الشروط، ولكن هذا ليس بمراد، يسمون النكاح المختلف فيه. النكاح الباطل الذي هو غير شرعي بإجماع أهل العلم نكاح الخامسة، نكاح الأم، نكاح أخت الزوجة وأختها موجودة معه، اللي يسمونه النكاح المتفق على بطلانه شرعا. أما إذا كانت متوفرة الأركان زوجان خاليان من الموانع وإيجاب وقبول، ثم توفرت الشروط الولي المهر الشاهدين، ما الذي يبقى؟ كونه يقول والله أنا أبقيك عند أهلك، والله أنا ترى راتبي 1000 ريال وأنت امرأة تأخذين 16,000 ريال ويتفقون على النفقة، الصحيح جوازه. فلا نكون عاطفيين، عاطفة دينية غير مربوطة بالشرع. بالعكس، زواج المسيار إذا لم يكن فيه تواصي على أن لا يعلم إلا الشاهدين والولي والزوجين فإنه صحيح، مع أن الحنابلة يرون أنه صحيح من حيث الأصل، ولهذا قال ولا يبطله تواص بكتمانه. فما أدري يعني هذه الحملة التي تكون من بعض طلبة العلم ومن بعض المثقفين والكتاب، وبالمقابل بعض الكتاب والمثقفين يريد أن بالتبرج وما فيه مشكلة أن يخرج الرجل مع المرأة. يا أخي الذي شوف يعني الشرع يسمونه يعني ينظر للواقعية ليست المثالية. الله ركب فيك هذه الشهوة وحرم عليك وحذر من الزنا، وبالمقابل فتح لك باب يسر بسيط وهو أنك تحضر عند الولي، المرأة موافقة والمهر موجود والاتفاق موجود والإيجاب موجود والقبول موجود. وكم من إنسان تزوج مسيارا وأصبحت من أحب نسائه إليه. أما الزواج بنية الطلاق فهذا أمر آخر. الزواج بنية الطلاق هو أن ما يتفق لا على مسيار ولا على غيره، تيجي ويتزوج زواج يعني كأنه بالعكس بعضهم يصف نفسه بأوصاف يتعلق به كل أحد بسبب هذه الأوصاف، لكنه عزم على أنه إذا جلست عندها مهلة أو مدة معينة بدون أن يشترط فيها، أو سافر وأراد قال بجلس شهر ودور وبحث فقال أنا بتزوج وإذا جي تمشي، يعني نوى الطلاق بينه وبين نفسه، والنية هي العزيمة. هذه جمهور أهل العلم على أنها جائزة، وما خالف إلا بعض من السلف أظنه أبا ثور العالم المعروف، وكان الشيخ ابن باز يناظر على هذا يقول ما في شيء وهو جائز. وخطأ الذين ألفوا، بعضهم قال هو الزنا الرسمي، وهذا الحقيقة الشطط في القول. يا أخي يعني إنسان هذه قضية تسمى عند العلماء هل الإرادة الباطنة تؤثر على العقود الظاهرة أو لا، بحثوها وجعلوها نظرية من نظريات العقد في الشريعة. فيعني العواطف الحكم بالعواطف ما ينبغي. فأنا أقول إذا كان زواج المسيار غير زواج ثم هناك فرق الآن أيضا من جهة الله جل وعلا، فرق بين إنسان هو يعتاد الزنا وهو الله لا يقدر علينا وعليكم زاني زاني، لكن إن وجد وحت يكتب عليها حتى لا يأتي بوليس الأداب ونحوه. ولهذا يعني قيل إن بعضهم يقول لزميله أصدقت أنها زوجتي، هذا أمر آخر. ومثل هذا أصلا كلامهم باطل وفعلهم باطل. لكن إنسان خير وتطغو عليه الشهوة وبحث عن امرأة فاضلة وعن امرأة تصلي وسأل عن وليها وبحث كأنه يبحث في بلده، كأنه يبحث عن زوجة تستقر معه إلى الأبد، لكن قلبه في قلبه أنه سيطلقها. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما كان يقول الكثير من الإخوان اللي يناقشونه قال وما أدراك اليوم الإنسان يقرر بكرة. كم من إنسان شرى سيارة مثلا والفارق بعيد على النبي بيعه ثم أحبها، أو بيت أو مزرعة. الإنسان يقرر اليوم شيء ويقرر غدا غيره. فلا ينبغي لنا أن نعنت على الناس، نؤثر عليهم مع وجود العنوسة مع وجود المشاكل، خاصة المدرسات والمعلمات ونحو ذلك. يأتي يقول أنت ارتكبت زنا من أي برهان وأي دليل وأي شرع، وهو تزوجها زواج شرعي بإيجاب وقبول ومهر ولي وشاهدين، ويعلم إخوانها ويعلم بعض أصدقائه. أما كونه ما يعلم الناس مو بلازم وليس بشرط، والعزومة ليست بشرط، الوليمة ليست بشرط، هي سنة. فأرجو أن نأخذ الأمور بترفق ووفق أصول الشريعة. الشريعة هي شريعة اليسر، إذا جاء ما يدل على اليسر فأهلا وسهلا. والحمد لله يعني خرج من المجمع الفقهي في مكة تابع لمنظمة المؤتمر أظن أو التابع للرابطة قرار بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا معي إقامة، جئت من سوريا في الطائرة. ترى كلامي عن زواج مسيرة، أما الزواج بنية الطلاق فهذا لعل يكون لك كلام واسع ولا يفهم أحد ما ذكرت. يعني هو الشيخ ابن عثيمين يرى أنه نوع من أنواع الغش، والحقيقة أنك لما تتبصر فيه تجد هذا، لكن لو لمح لهم تلميحا يكفي عن التصريح. الحاصل لعلنا نتكلم إن شاء الله بوضوح ويساعدنا الإخوان الحاضرين ونتناقش، ولعلنا نصل إن شاء الله إلى شيء يبرئ الذمة في القول فيه، وأيضا يعطينا. أنا يهمني أن طالب العلم وأن الناس حينما يستمعون يجب أن يكون معهم تأصيل شرعي، ولهذا كل فتوى لا تربط بالأصول العامة للشريعة فالشاطبي يرى أنها فتوى ناقصة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا معي إقامة، جئت من سوريا في الطائرة، وأحرمت في الطائرة، وسأذهب إلى المدينة المنورة لعمل أيام قليلة، بعدها أعود إلى مكة، هل علي أن أحرم مرة ثانية؟ أنت أحرمت الآن يا أخي، دخلت في الإحرام بالنية، الإحرام هو النية ليس لبس الإحرام، فلا يجوز لك أن تفسخ، ولو فسخت لا يعتبر، فاجلس على إحرامك وعسى الله أن يتقبل منك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.